الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تفضل. انتهينا المرة الماضية إلى أين؟ ها؟ أين؟ كنا انهينا الخفض، علامات الخفض ومواضع كل علامة، ثم علامات الجزم. نعم، تفضل. ثم علامات الجزم وموضع كل علامة، ثم ذكرنا الباب الذي لخص فيه المصنف رحمه الله تعالى كل ما سبق. دل إلى غائب. ها؟ دل إلى غائب. غير أيضا غير موجود هنا ولا خارجه. فقلنا المصنف لخص كل ما سبق، وخلاصة ذلك أن المعربات على قسمين: قسم يعرب بالحركات وهي الأصل، وقسم يعرب بالحروف وهي الفرع عن الأصل. وأما الحركات فالمعربات كلها علامة رفعها الضمة، ولا يستثنى من ذلك شيء إلا الفعل المضارع إذا اتصل به أي الاثنين أو وهو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطب أو نون النسوة أو نون التوكيد فكلاه خفيف، فإنه يكون مبنيا في محله. وعلامة النصب هي الفتح فيها كلها إلا جماعة الثاني، فإن نصبه يكون بماذا؟ علامة النصب هي الكسرة. وفعل المضارع الذي اتصل بآخره ألف الجماعة ألف الاثنين أو واو الجماعة نون المؤنثة المخاطبة أو نون النسوة أو نون التوكيد، فإنه يكون مبنيا في محل الأخير، مبنيا في محل نصب. والحالة الخامسة يكون علامة النصب هي الحذف. وعلامة الخفض هي الكسرة، ويستثنى بذلك الاسم الذي لا ينصرف. وعلامة الجزم هي السكون، ويستثنى من ذلك الأفعال الخمسة، فإن علامة الجزم فيها هي الحذف أو المعتل. ممتاز. هذا فيما ماذا؟ فيما يعرب بالحركات. أما ما يعرب بالحروف فالأصل في الرفع هي الواو أو الألف أو ثبوت النون، والنصب بالياء أو حذف النون، والخفض بالياء، والجزم بالحذف إما حذف العلة وإما الياء. المعربات التي سبقت معنا إما اسم وإما فعل، والاسم أقسام: إما مفرد فعلامة رفعه أو مثنى أو جمع. إما المفرد إما يكون اسم مفرد من أسماء الخمسة أو غير الأسماء الخمسة، صح؟ وغير الأسماء الخمسة إما أن يكون منصرفا أو غير منصرف، واضح؟ فما كان من غير الأسماء الخمسة المنصرف علامة رفعه الضمة، وعلامة نصبه الفتحة، وعلامة جره خفضه الكسرة. وإن كان غير الأسماء الخمسة وهو لا ينصرف علامة رفعه الضمة، وعلامة نصبه الفتحة، وعلامة خفضه فتحة. وإن كان من الأسماء الخمسة فعلامة رفعه وعلامة نصبه وعلامة خفضه، واضح؟ هذا الاسم المفرد نزعنا. أو أن يكون مثنى، والاسم المفرد هو ما ليس مثنى للجمع، أو يكون مثنى علامة رفعه وعلامة خفضه نصبه وخفضه اللي هي المفتوح ما قبلها المكسور أمل. إن لم يكن مثنى كان جمع وهو أقسام جمع التكسير على قسمين منصرف غير منصرف. غير المنصرف علامة رفعه الضمة وعلامة خفض جره نصبه الفتحة وعلامة خفضه كسر. إذا كان غير المنصرف علامة رفعه الضمة وعلامة نصبه الفتحة وعلامة خفضه الفتحة. هذا جمع التكسير. باقي جمع مذكر سالم علامة رفعه وعلامة خفضه نصبه وخفضه الياء المكسور ما فتح ما بنى. ثم جمع ألف سالم علامة رفعه علامة رفعه علامة رفعه مسلمات علامة رفعه ضمة علامة نصبه كسر وعلامة خفضه كسر. واضح؟ إذا أخذنا الاسم المفرد ومنه منصرف وغير منصرف والأسماء الخمس مثنى والجمع ذكر سالم أن سالم جمع تكسير اسم مفرد منصرف اسم مفرد غير منصرف اسم مفرد هو من الأسماء الخمس مثنى جمع تكسير جمع ذكر سالم جمع أن سالم تمام. هذا ما يتعلق بالاسم. طيب علامة الإعراب بالنسبة للاسم واضحة مفهومة؟ يعني لما تأتيك الكلمة تميز هي اسم ولا فعل ولا لا؟ تميز. إذا ميزت أنها اسم ولا فعل تعرف متى تكون اسم مفرد أو مثنى أو جمع صح؟ وإذا عرفت أنها اسم مفرد تميز هل هو منصرف أو غير منصرف وهل هو من الأسماء الخمسة أو لا. وإذا عرفت أنها مثنى واضح. وإذا كان جمعا هل هي جمع تكسير ولا جمع سالم ولا جمع ذكر سالم تميز تعرف هذا ولا لا؟ إذا ميزت الاسم عرفت علامات الإعراب له هي اللي ذكرناها واضح؟ إذا كان في محل أو موقعه الرفع ما هي علامة الرفع بالنسبة لكل اسم؟ أو موقعه النصب ما هي علامة النصب بالنسبة لكل اسم؟ أو موقعه الخفض ما هي علامة الخفض بالنسبة لكل اسم؟ مفهوم هذا؟ نأتي إلى الفعل. الفعل أقسام فعل أمر فعل ماضي فعل مضارع فعل أمر صح؟ الماضي مبني أبدا والأمر الصواب أنه مبني هو سيأتينا مع المصنف يقول مجزوم على مذهب الكوفيين أنه معرب. الفعل المضارع معرب باتفاق يعني يرفع وينصب ويجزم علامة رفعه وهو فعل المضارع الفعل المضارع على قسمين اتصل بآخره شيء أو لم يتصل بآخره شيء. إذا لم يتصل بآخره شيء هو على قسمين معتل وغير معتل. أما غير المعتل واضح علامة رفعه الضمة الظاهرة وعلامة نصبه فتحة الظاهرة وعلامة جزمه السكون الظاهر. أما المعتل فعلامة رفعه الضمة المقدرة للتعذر أو الثقة وعلامة نصبه الفتحة المقدرة للتعذر أما الثقة فلا تظهر وعلامة جزمه حذف حرف العلة. إذا اتصل بآخره شيء إما نون النسوة ونون التوكيد أو نون التوكيد أو ألف التثنية وواو الجمع وياء المؤنثة مخاطبة. فإذا كان اتصل به ألف الاثنين أو ياء المؤنثة مخاطبة أو واو الجماعة هذا نسميه الأمثلة الخمسة أو الأفعال الخمسة أو الأفعال الخمسة وهي فعلان تفعلان يفعلون تفعلون تفعلين. علامة رفعها ثبوت النون علامة النصب والخفض والجزم حذف النون. إذا اتصل به نون النسوة يكون معربا دائما مبنيا على السكون في محل رفع مبنيا على السكون في محل نصب مبنيا على السكون في محل جزم. إذا كان اتصل به نون توكيد الثقيلة أو الخفيفة مبنيا على الفتحة في محل رفع أو محل نصب أو محل جزم. واضح؟ هذا خلاصة كل الأبواب السابقة مفهوم؟ نعم مفهوم ولا لا؟ في إشكال اللي عنده إشكال يتفضل يتفضل. هذا أصل ما سيأتينا خلاص. قال بعد ذلك الأفعال الأفعال ثلاثة ماض ومضارع وأمر. نعم اقرأ فالماضي اقرأ بسم الله. باب الافعال، الافعال بلازمه الماضي والمضارع والاصل. ها ضرب ويضرب وضرب. ها زيد الماضي مكتوب الاخر ابدا والامر مجزوم ابدا، والمضارع ما كان في اوله احدى الزوائد الاربع التي يجمعها قولك وهو مرفوع ابدا حتى يكون عليه ناصب او جازم. بعدين نواصب الجوازم بس. فإذا الفعل أقسامه ثلاثة، الفعل أقسامه ثلاثة: ماض ومضارع وأمر. ماض ومضارع وأمر. وقلنا الفعل في تعريفه كلمة دلت على معنى في نفسها مقترنة بالزمن. اقترانها بالزمن إما أن يكون ما زمن ماض أو حال أو مستقبل. فإن كان الزمن الماضي هو قبل زمن التكلم، هو ماذا؟ قبل زمن التكلم، فهذا هو فعل الماضي. كلمة دلت على نفسها مقتنية بزمن قبل زمن التكلم، هذا ماضي. والمضارع حال زمن التكلم أو بعده، والأمر بعد زمن التكلم مع دلالته على الطلب. واضح؟ طيب، ما موقع هذه الأنواع الثلاثة من الفعل من مبحث الإعراب والبناء؟ من مبحث ماذا؟ الإعراب والبناء. نقول الفعل الماضي مفتوح الآخر أبدا، أو أصوب عبارة أن نقول ماذا؟ الفعل الماضي مبني أبدا، لأنه قد لا يكون آخره فتحة لسبب من الأسباب. واضح؟ نعم. إذن فالأصوب والأدق أن نقول الفعل الماضي مبني الآخر أبدا، كضرب وكتب وصلى وزكى ودرس وتعلم وعلم وفهم وفرح ووهب ووعد وسأل وأخذ ورحل وسافر استخرج وانطلق واستعمل واستخرج ونحوها. كيف نعرف أن هذا الفعل الماضي أو غيره يقبل تاء التأنيث؟ فإذا كان يقبل تاء التأنيث الساكنة كان هذا فعلا ماضيا. واضح؟ طيب، إذا جاءنا جملة فيها فعل وقبل تاء التأنيث الساكنة فكيف نعرفه؟ نقول فعل ماضي مبني على الفتح الظاهر لآخره، ولا محل له من الإعراب. لا محل له ماذا؟ ما له محل. لا يعني الماضي ما نقول مبني في محل، بخلاف المضارع مثلا. المضارع لما قلنا النساء يصلين، يصلي في المضارع مبني على السكون، ها لاتصاله بنون النسوة، في محل رفع. إذن هذا الفعل المضارع هنا مبني له محل من الرفع، أما الماضي فلا محل له. قل فعل الماضي مبني على الفتح. الظاهر الأخير لا محل له من الإعراب. هذا الأصل في الماضي بناؤه على الفتح، ولكن له حالتان، لكن له حالتان أخريين أو أخريان. الأولى إذا اتصل بضمير رفع المتحرك، إذا اتصل بضمير رفع المتحرك وهو ضمير رفع المتحرك وهو افتح قوس تو تاء مضمومة تو تاء مضمومة وتاء تاء مفتوحة فتحة وتي تاء مكسورة ونا نون مفتوحة مع الألف ونا نون مفتوحة بس واضح؟ إذا اتصل فعل الفعل الماضي بهذه الضمائر كان مبنيا على السكون تقول كتبت الدرس قوله تعالى قالت رب إني وضعتها أنثى وضعتها أنثى وضعتها قوله عز وجل ما قلت لهم إلا ما أمرتني به طيب مثال آخر ما التاء مفتوح كتبت الدرس هل كتبت الدرس قوله تعالى فإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة إذا كنت فيهم فأقمت لئن بسطت نعم مع تاء المكسورة قل هل كتبت الدرس وقال عز وجل وأتذيه قوم لا تحملوه قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا جئت وقوله صلى الله عليه وسلم إن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وقوله صلى الله عليه وسلم لقد سألت الله أمورا معلومة وأرزاقا مقسومة الحديث معلومة سام المرء وأرزاقا مقسومة حديث حبيبة كتاب هذا صحيح مسلم ما قالت اللهم أمتعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي أبي سفيان وأخي معاوية قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سألتني الله تعالى أمور معلومة وأرزاق مقسومة ولا قلت اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار أو عذابني في النار كان خيرا لك وأفضل نعم واضح طيب مثال معنا فهمنا الدرس قول عز وجل ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا. وقول عز وجل لا إيش يعني. طيب والمثال مع نون النسوة، النساء فهمنا الدرس، وقوله صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهلك. واضح من فوق؟ ها واضح؟ تصدقنا أيوه. أي جيد أحسنت. تصدقنا في الأمر مو في الماضي. أحسنت. فإني رأيت كنت لا. أي أحسنت. تصدقنا في الأمر استغفر الله. ما انتبه تصدقي. طيب سأتي بفعل ماضي. ها المثال اللي مثلنا به هل النساء فهمنا الدرس؟ والأمثلة كثيرة في الآيات الحديث. ها طيب واضح هذا؟ إذا اتصل بالضمير رفع المتحرك عرفتم الضمير رفع المتحرك ما هو؟ تاء المفتوح ولا المضموم ولا المكسور؟ يعني إذا قلت تاء المضموم كتبت، تاء المضموم يدل على ماذا؟ على ضمير متكلم مفرد المتكلم ذكر أو أنثى. وتاء المفتوح كتبت المفرد المتكلم مذكر المفرد المخاطب المذكر، والمكسور كتبت المفرد المخاطب المؤنث مفردة المخاطب مؤنثة كتبت. وكتبنا جمع مذكر متكلم جمع المتكلم جمع المتكلم نساء رجالا رجالا ذكور كتبنا نحن. وكتبنا النساء أي جمع المؤنث الغائب والمتكلم أيضا مثل الغائب المتكلم. هذه يكون ماذا؟ فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع المتحرك. هذا الضمير اللي هو التو ولا تا ولا تي ولا نا ولا نا ماذا تعرفه؟ تقول ضمير متصل في محل رفع فاعل. واضح؟ في محل رفع وهو ماذا؟ فاعل. مفهوم؟ هذا إعراب السليم الإعراب اليسير السهل. يعني بعضهم يعرف إعراب آخر يقول ضربت ضرب في الماضي مبني على الفتح منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة السكون لمناسبة ماذا؟ بحركة السكون كراهية توالي أربع حركات في ما هو مثل الكلمة الواحدة. واضح؟ الإعراب الأول مبني على السكون لاتصاله بضمير المتحرك سهل. ثاني فيه شوي في تعقيد. أنا عبد الرحيم مبني على الفتح مقدر منع من ظهوره كراهية التوالي أربع متحركات فيما هو كمثل الكلمة الواحدة. إيش معنى ما عندكم تبشور؟ ها؟ ها؟ وجود؟ يعني؟ كسر حركة يعني كل حركة. نعم واضح. فهمتم؟ كذلك الحالة الثانية اتصال الفعل الماضي بواو الجماعة، مثاله قول تعالى قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا، قالوا يا أبانا، هنا نعرفه فعل ماضي مبني على الضم اتصاله بواو الجماعة. هذا الإعراب اليسير الواضح السهل مثل الأول قالوا، لا مش فيها، لا ماذا فيها؟ قالوا قالوا ايش فيها؟ مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة. هذا إعراب سهل يسير. كاء السابق مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع المتحرك. وأعرب الإعراب الثاني وهو قالوا في الماضي مبني على الفتح المقدر على آخره منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة الضم المناسبة. Thank you. لماذا جاءت الضمه؟ لتناسب الواو. اذا كان ماضي مبني على الفتح المقدر منع من ظهور اشتغال المحل او المحل هو المكان محل الفتح عين الله. هذا الموضع تعلم من الاصل تكون فيه فتحه قد اشتغل. اشتغل بماذا؟ اشتغل بحركه هي ضمه. الضمه ليش جبناها؟ لانها تناسب الواو، لانها ناسبت الواو. واضح؟ فما بعد اصفر فيما قبل، ما بعد اصفر فيما قبل. واضح؟ مفهوم؟ تمام. جانب الاعراب السهل كتبت، كتب فعل ماضي مبني على السكون اتصاله بضم رفع المتحرك. قالوا فعل ماضي مبني على الضم اتصاله بواو الجماعه. واضح؟ والاعراب الثاني ايضا صحيح، صحيح ان شاء الله. اول سهل الاعراب الثاني هي دقه وفي فهم لما الذي حصل في الفعل حتى صار إلى ما صار إليه. تمام؟ أنهينا الفعل الماضي؟ طيب، الفعل الماضي عرفناه وعلمناه، يعني عرفنا شنو فيه من علامات، العلامة التي به نعرفها وكيف نعرفه. ها؟ إذا لا عذر لكم من الآن، لا تعذرون بالجهل من الآن صاعدا. في الفعل الماضي إذا جبنا نص آية، نص حديث ولا كلام أو شعر أو أبيات، قل طلع فعل الماضي وأعربه، هات الفعل الماضي وأعربه. فلا بد أن ماذا؟ كل واحد يطلع الفعل الماضي ويعربه. واضح؟ قال وفعل الأمر ها مجزوم، مجزوم أبدا. قلنا فعل الأمر كما عرفنا سابقا الفعل كلمة دلت على معنى في نفسها مقترنة بزمن ما بعد المتكلم وتدل ما بعد زمن التكلم وتدل على ايش؟ على الطلب. تدل على ماذا؟ على الطلب. تدل على الطلب. واضح؟ نعم مفهوم. فعل الأمر مفهوم. طيب وعلامتها أنه يدل على علامة فعل الأمر كيف نعرفه؟ انتبه، يدل على الطلب ويقبل ياء المؤنث المخاطبة. ما هو إعرابه؟ قال وفعل الأمر مجزوم أبدا. قوله مجزوم أبدا هذه هذا دليل آخر على أن ابن أجروم يسير على مدرسة الكوفيين. سبقا ذكرنا علاماتنا، ايش ذكرنا؟ قلنا الخبر وحروف الخبر وأيضا هذه اللام التعريف تلك علامات، وهذه ايش؟ الرابعة. وايش قال؟ قال مجزوم الآخر أبدا. هذا مذهب الكوفيين، قول فعل الأمر مجزوم. مذهب البصريين يقول إيش؟ مبني. ما هو الفرق؟ الفرق أننا إذا قلنا مبني ففعل الأمر في باب البناء لا محل له من الإعراب، لا يحل ولا يحل له من الإعراب. وإذا قلنا مجزوم فهذا من قسم المعرب، لأن الجزم من ألقاب الإعراب. واضح؟ غير واضح؟ واضح. لما نقول فعل الأمر مبني هذا وين يدخل؟ يدخل في البناء ليس في الإعراب. وإذا قلنا مجزوم هذا في الإعراب، لأن المجزوم من ألقاب الإعراب. ما قلنا في المثل السابق وألقاب الإعراب أربعة، وأنواع الإعراب أربعة: الرفع والنصب والخفض والجزم. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، ولأفعال ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. ذكرنا هذا ولا لا؟ طيب، فنحن نقول الصواب على مذهب البصريين هو ماذا؟ أنه مبني، يعني ملازم لحالة واحدة، مبني ملازم لحالة، نعم المبني يعني ملازم لحالة واحدة. نعم. الأصل في فعل الأمر أنه ماذا؟ ذو قاعدة. قاعدة، ما هي قاعدة؟ مبني على ما يجزم به مضارعه. خليها القاعدة معك وبعدين تتضح معك. على ما يجزم به مضارعه، تمام؟ أقول فله ثلاث حالات: الحالة الأولى البناء على السكون، وهي الأصل، وذلك في حالة عدم اتصاله بألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة أو كونه معتل الآخر، معتل الآخر. السلام عليكم الله. أنا في درس الآن، ما يمكن أجيبك يا أخي، نادرة، بعد 40 دقيقة أعيد. السلام عليكم. إيش قلنا؟ هذه قراءة لابن القاسم ميكونة. فله ثلاث حالات: الأولى البناء على السكون، وهي الأصل، وذلك في حالة عدم اتصاله بألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنث المخاطبة أو كونه معتل الآخر. أو كونه، يعني إذا لم يتصل بألف الاثنين ولم يتصل بواو الجماعة ولم يتصل بياء المؤنث المخاطبة ولم يكن معتل الآخر، إيش معتل؟ إيش معنى معتل الآخر؟ آخره ألف أو واو أو ياء. كيف يكون؟ علامة الجزم، علامة البناء، فين أمر مبني على السكون ولم تتصل به نون التوكيد الثقيلة والخفيفة. نعم، ولم تتصل به نون التوكيد الثقيلة والخفيفة. ولم تصل بهم توكيد ثقيلة وخفيفة. يكون مبني، يكون مبنيا، يكون مبنيا، وعلامة بنائه السكون. ها، مفهوم؟ واضح؟ غير واضح؟ غير واضح؟ فعل الأمر تعريفه، تعريف فعل الأمر اعطيني كذا كل زين مثال زين. طيب، واضح؟ كلمة دلت على معنى في نفسها مقترنة بالزمن، وعلامتها تدل على طلب، أي فيه طلب فعل شيء، ويصح أن نلحقها بالياء: كلي، اضربي، اجلسي، صم، صومي، فيه طلب فعل، صح؟ ما هي علامة البناء؟ نقول المضارع مبني أبدا، وعلى لفظ اصطلاح المصنف مجزوم أبدا، ما هي العلامة؟ تقول الآن فعل الأمر مبني وعلامة مبني وعلامة بناء مبني على ماذا؟ نعم. إذا لم يتصل به ألف الاثنين قوما ولا واو الجماعة قومي أقوموا ولا ياء الوناث المخاطبة قومي ولم يتصل به حرف العلة ولم يكن معتل آخر مثل صلي صلى آخر ألف نقول صلي واضح دعا أدعو رمى ارمي لما نرجع أصل الفعل رمى معتل دعا معتل صلى معتل واضح ولم يتصل به نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة لأننا نقول قومن واضح صار فتحة هذه لابد مفهوم هنا تكون علامة البناء السكون الحالة الثانية أن يكون من الأفعال الخمسة وتسمى الأمثلة الخمسة أيضا أي اتصل به ألف الاثنين كيصليان أو واو الجماعة كيصلون يصليان وتصلي أو واو الجماعة يصلون وتصلون أو يعلم أن المخاطبة كتصلين فهنا يكون مبنيا على حذف النون واضح ها مفهوم تمام الحالة الثالثة أن يكون معتل الآخر فهنا يبنى على حذف حرف العلة حذف حرف العلة فإن اتصل به نون توكيد ثقيلة الحالة أخرى إذا اتصل به نون توكيد ثقيلة كان مبنيا على الفتح واضح؟ أما إذا تصل به نون النسوة فواضح يكون مبني على السكون وهو الأصل ثقيلة نون توكيد ثقيلة ولا خفيفة قومن أو قومن يكون مبني على السكون وهو الأصل ما في إشكال لا إشكال مفهوم واضح؟ انتهى؟ واصل؟ فعل مضارع؟ طيب فعل مضارع قلنا هو الذي كلمة دلت على نفسها في على ما في نفسها مقترنة بزمن الحال والاستقبال. طيب قال فعل مضارع وهو الذي أوله حروف نأيت نأيت. طيب الفعل المضارع من علاماته أو أهم علاماته أن يقبل لم حرف لم الجازمة ويكون في أوله أحد الحروف التي تجمعها كلمة أتينا أتين أو ي أتينا أو نأيت أو نأيت. لكن بشرط أن يدل الألف على المفرد المتكلم وأن تدل التاء على المفرد المخاطب أو الغائب المؤنث مفرد الغائب المؤنث. مفرد المغائب المؤنث الياء أن يدل الياء على المفرد الغائب المذكر وأن تدل النون على جماعة المتكلمين فإن لم تدل على هذا لم تكن دليلا على أنه فعل مضارع. أمثلة أكرم أكرم من هو من الألف هنا يدل على ماذا متكلم مفرد أكتب أكرم إذن فهذا ليس فعل مضارع ليس فعل مضارع بالنسبة للتاء تعلم هو وتحيا هي وأنت نقولنا وتحيا خليها انزل تحيا في الأمر المضارع هذا واضح مثل تعلم هو نقولنا التاء تدل على ماذا تتعلم أنت وتتعلمين أنت فإذا مفرد المخاطب وتتعلم هي لكن تعلم هو هذا ليس فعل مضارع واضح الماضي. مثال آخر نرجس المكان جعل فيه النرجس أو طيبه برائحة النرجس. نرجس من هو؟ قلنا النون لابد يدل على ماذا؟ جماعة المتكلمين، ولم يدل هذا. مثال آخر، بماذا نستنى؟ ها؟ باقي الياء؟ باقي الياء؟ نعم. الياء يعني يكون بالضمير نفسه، لكن يعرف في الماضي من الأمر بآخر من المضارع بآخره. يرنأ، يرنأ. فالياء هنا يرنأ هو، لكن الياء من صميم الفعل وليست حرف مضارعة زائد. ينا أيضا، يابسا وغيره. واضح؟ نعم تمام. اقرأ نزل آية المتبع فعل المضارع والمضارع. فعل المضارع هو الكلمة، هو كلمة دلت على لا لا مثل مثل عندك في الأجرومية ما عندك. اقرأ أي واحد. قائد القصر المضارع كان في أوله إحدى الزوائد الرابعة التي يجمع قولك أن يجب وهو مرفوع أبدا. أين وهو مرفوع أبدا؟ أيوة حتى يدخل عليه ناصب وجزم. فعل المضارع مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ماذا؟ ناصب أو جازم. طيب فعل مضارع له ثلاث حالات. الحالة الأولى الرفع، وعلامته الضمة إذا لم يتصل بآخره ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنث المخاطبة. فإن اتصلت به دق الجرس كانت علامة رفعه ثبوت النون. أزيدكم نصف ساعة؟ أزيدكم نصف ساعة؟ نزيد نصف ساعة ولا لا؟ ها؟ في طالب شغال بينا لك القسم الثاني يا مش تعلم. ها؟ ها؟ الآن؟ إلا عجيب. شوف إذا موجود شيخ برا. موجود؟ ها؟ ننتظر؟ ها؟ ها؟ يقضي ما يفرش خلاص. محمد هنا رحيم محمد ما كنت أشهد هنا. طيب خير واصل. إذا اتصلت به أي ألف الاثنين والجماعة المؤنثة المخاطبة فعلامة رفعه ثبوت النون. واضح؟ ها؟ طيب الحالة الثانية إذا كان مؤتل الآخر ألا ترفع إيش هو؟ ضمة المقدرة. طيب الحالة الثانية إذا اتصل به نون النسوة يكون مبني على يكون مبنيا على السكون في محل رفع مبنية على السكون في محل رفع. خلاص تمام. مثل والنساء والمطلقات يتربصن بأنفسهن. الحالة الثالثة إذا اتصل به دون التوكيد. الثقيلة أو الخفيفة يكون مبنيا على الفتح في محل رفع. على الفتح في محل رفع مثل ليسجنن ولا يكون من الصاغر. ليسجنن نون توكيد ثقيلة ولا يكون نون توكيد خفيفة. أو لنسف عن نون توكيد خفيف. فلا يصدنك لا لا لا لا لا هذا مجزوم. خلينا في المرفوع. لا يصدنك لا تقرأ. خلينا في المرفوع. واضح؟ هذه حالة ثانية. مفهوم؟ تمام؟ طيب نكتفي بهذا القدر. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب الفصل القادم إن شاء الله يكون في النواصي. ها نأخذ النواصي اللي 10 إن شاء الله تعالى. بدين الجوازم، ثم ندخل في المرفوعات والمنصوبات وننهي بالمخفوضات إن شاء الله. ها إن شاء الله يمدينا. إن شاء الله يمدينا. متى توقف دراساتكم؟ 15 جوية. 15 جوية. أعطيني المتن. أعطيني المتن يا أخي. أيوة 21 مايو. 21 مايو يوم الأربعاء. طيب فرصتين 4 6 8 10 12 14 15 16. الحلقة 16 تكون يوم 16 جويلية. خلونا جمع الديوان. ها ها 16 حلقة. 16 مجلسا يعني على ساعة. نستطيع أن نزيد نصف ساعة كما فعلنا. طيب نأخذ 16 درس. نأخذ درس في النواصب ودرس في الجوازم. صح؟ نعم. صار 2 إن شاء الله يكفينا. إن شاء الله تعالى يكفي إن شاء الله. وإذا ما كفى نزيد دروس إن شاء الله. كتب لكم الدروس بإذن الله تعالى. ونختم المتن إن شاء الله. نحاول خدمة بإذن الله. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.